بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأنا متذكر ما الذي سنبدأ به، ولكن سأسمع منكم ما الذي سنبدأ به. التعصب و نعم. نحن بالأمس تكلمنا على مسألة التمذهب والتأصيل له، وأن الطريق إلى الفقه لا يكون إلا على المذاهب الأربعة التي درسها الناس وخدموها وأصلوا لها الأصول وفرعوا عليها الفروع وقاعدوا لها القواعد وكتبوا عشرات بل مئات الكتب. كل مذهب من المذاهب الأربعة فإنه مخدوم بعشرات بل مئات الكتب، بل آلاف أحيانا، سواء في الفقه أو في شروح الحديث أو في التفسير على المذهب أو في القواعد الفقهية أو في الفروق أو في أصول الفقه، أشياء كثيرة جدا. مجرد الوقوف على أسمائها فقط يأخذ منك زمنا، تتبع فقط الأسماء وأماكن وجود النسخ إلى آخره يأخذ منك زمنا، فما بالك بقراءته. وقلنا بالأمس إنك حين تأخذ مذهبا فأنت في الحقيقة تأخذ نتاج عمل آلاف العلماء عبر كم قرن، يعني ألف سنة مثلا أو أكثر من ألف سنة، أكثر من ألف سنة منذ استقرت المذاهب وخدمت. فلا، هذا لا يمكن أن يساوي بحال من الأحوال اجتهاد شخص منفرد وحده كائنا من كان. كيف يعني هذا الكلام؟ لو كان إمام المذهب أو كبار أصحابه رأسهم برأس المعاصر فنقول الاجتهاد الجماعي يرجح كفة المتقدمين، فما بالك أصلا ولا مقارنة بين الآلة الفقهية للأئمة الأربعة وكبار أصحابهم وأئمة مذاهبهم وبين الآلة الفقهية للمعاصرين مهما بلغوا من العلم. وهذا أمر لا ينازع فيه من يدري ما هو العلم ومن يمكن أن يخاطب خطابا يعني في أرضية مشتركة يعني من العلم والفهم تخاطبه بها، يعني من يظن أن هناك وجه للمقارنة أصلا بين الشافعي وأحد من المعاصرين فمثل هذا خلاص يعني لا تعول على عقله، هو لا يدري ما يقول. طيب، نحن اليوم نتكلم أو الليلة نتكلم على عدة قضايا، ولأنها متشعبة فأنا قد كتبت عناصرها، رؤوس العناصر. فأول شيء نتكلم عن التعصب. بالأمس نحن تكلمنا عن التمذهب، وأظن أنه لم يعد عندكم إشكال في أن التمذهب هو الطريق الواجب وجوبا إيه؟ صناعيا. وأما المسألة الوجوب الشرعي فهذه فصلنا فيها بالأمس. بعض الناس يا إخوة يأتي إليك ويتكلم على التمذهب فيثير إشكالا. الإشكال هذا أنه لا يحسن التفريق بين أمرين، التمذهب والتعصب، وأحيانا يستشهد بشواهد أو وقائع تاريخية وبعض ما كتبه بعض الناس من المنتسبين إلى المذاهب مما فيه تعصب، فأقول لك فلان كتب إن الحنفي لا يتزوج من الشافعية والشافعي لا يتزوج من الحنفية، وفلان مش عارف في العصر القرن كام أحرقوا كتب المالكية ومش عارف إيه حصل كذا، ويأتي لك بإيه؟ وقائع تاريخية. وبعضهم كتب التعصب المذهبي يعني كتب كتابا جمع فيه هذه أو بعض هذه الوقائع. طيب، أسألكم سؤالا بدون أن يعني قبل أن أبدأ في الكلام على هذه المسألة، ما التمذهب الذي تكلمنا عنه بالأمس؟ إيه اللي إحنا امبارح كنا عمالين نتكلم عليه وأهميته ووجوبه الصناعي وأهميته في ضبط الناس وأحوالهم؟ ما التمذهب أصلا اللي إحنا بنبحث فيه؟ اللي هو ايه يعني؟ ايه المذاهب الاربعه؟ اصل العلم على أن يأخذ الإنسان بمذهب من المذاهب الأربعة، ده بعد استقرار المذاهب الأربعة. أما التمذهب أصلا بأن تتمذهب بمذهب عالم فده قديم منذ زمان الصحابة رضي الله عنه، لكن المذاهب الأربعة أن يتمذهب يعني أن يلتزم الإنسان مذهبا يدرس عليه يتعلم عليه ويتعبد لله به، سواء التزمه فلم يخرج عنه مطلقا أو خالفه في بعض المسائل لكونه من أهل الترجيح أو لتقليد عالم آخر رأى أنه أرجح في هذه المسائل غير، يعني بغض النظر عن التفاصيل دي، لكن في النهاية هو إيه؟ في الجملة ملتزم مذهبا. خلاص، ما معنى التزم الإنسان مذهبا؟ أي ألزم نفسه بأن يسلك طريق هذا الإمام في الفهم، في التعلم، في منهج النظر والاستدلال، وفي العمل والتعبد. خلاص، هل يلزم من ذلك أنه يعتقد أنه في نفس الأمر كل أقوال هذا الإمام هي الحق؟ والمتمذهب يدري أن إمامه مخالف في مسائل كثيرة ولا لا؟ صح؟ متى يكون متعصبا؟ يكون متعصبا حين، شوف بقى الحاجات اللي هنقولها دي، أولا يدعي أن الحق لا يخرج عن مذهبه، الحق في نفس الأمر، الحق عند الله، لأن مسألة الراجح احنا قلنا بالأمس هي مسألة نسبية، فالراجح عند فلان قد يكون مرجوحا عند الله عز وجل لأن الصواب واحد لا يتعدد، ولكن الناس يجتهدون، فمنهم من يصيب فله أجران ومنهم من يخطئ فله أجر، وأنت غير مكلف بإصابة الحق عند الله في ثمرة اجتهادك، ولكنك مكلف بأن تسلك طريقا صحيحا للفهم عن الله إذا كنت أهلا للاجتهاد، ثم إن أصبت فأنت مأجور أجرين وإلا فأنت مأجور أجرا واحدا. فالذي يدعي أن إمامه أولى الناس بالتقليد مطلقا ومن قلد غير إمامه فلا تبرأ ذمته، يقول لك أنا حنبلي ومن قلد غير الحنابلة فهو ضال، أو أنا شافعي ومن قلد غير الشافعي فهو فاسق، أو مش أنا حنفي ومن أخذ بغير قول الحنفية فهو جاهل، وهكذا. فهذا هو هذا تعصب مذموم. ثانيا، أن يخطئ في مسائل الخلاف السائغ، بمعنى مش أن يخطئ يقول صواب وخطأ، لا، يعني أن ينكر في مسائل الخلاف السائغ، يعني لا يقبل أن يخالفه أحد في خلاف تحتمله النصوص، يكون النص محتملا لعدة أفهام، مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وصاحبنا أفل مخه أغلق عقله، لا أنا لا أقبل خلافه، لا أشياء قطعية ومش عارف إيه، لا يقبل خلافه، ويطعن في دين مخالفه وفي نيته وفي صدقه إلى آخره، ده أيضا مصور التعصب المذموم. ثالثا، أن يحب أتباع مذهبه ويواليهم أكثر من موالاته لغيره، فحبه إذا كان حنبليا للحنابلة أكثر من حبه للشافعي، وهكذا في بقية المذاهب، وموالاته وما يكون بينهم من المحبة الإيمانية والتراحم والتواد ونحو ذلك من مقتضيات الأخوة الإيمانية يجعلها خاصة أو زائدة لأهل مذهبه عن غيرهم، وده أيضا يحصل في الأحزاب والجماعات وكذا، هذا أيضا تعصب مذموم. ومن صور التعصب المذموم أن يظهر له الحق في خلاف مذهبه فيدع الحق ويتبع مذهبه، والصورة دي معروفة جميلة جدا في الكلام، لكن تطبيقها صعب على فكرة، لأن ما أصلا الكلام، من الذي يظهر له الحق في خلاف مذهبه؟ إحنا؟ وما إحنا كنا نقول امبارح ليظهر له الحق ده اللي هو مين؟ أهل النظر في الأدلة، مثل ما تكلمنا الأمس عن المجتهد، يقول الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. خلاص؟ طيب، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فجاء بعض الشافعية لأحاديث خالفها الشافعي وقالوا يلزم أن يكون مقتضى هذه الأحاديث هو مذهب الشافعي، لأنه قال إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الحديث صحيح ولم يأخذ به، فاكر أن الشافعي بيلعب، أو لا يدري النصوص. فبعضهم جمع كتابا في زمن البيهقي جمع فيه بعض النصوص اللي لم يأخذ الشافعي بها وهو يراها صحيحة وعرضها على البيهقي، قال له أهي أحاديث صحيحة لم يأخذ بها الشافعي، يلزم أن يكون هذا إيه مذهب، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلعله خفي عليه ومش عارف إيه الكلام اللي أنتم عارفينه ده. قال وريني الكتاب، أخذ الكتاب كل الأحاديث ظاهرها الصحة لكنها شاذة معلولة مش عارف إيه ضعفه لها ضعف كل الأحاديث، وليس تضعيفا من باب التعصب بل تضعيف علمي. الذي لا تدريه أو لا يدريه كثير من الناس إن الحكم على إسناد بأنه صحيح أو ظاهره الصحة لا يعني أن يكون الحديث صحيحا في نفس الأمر. وكم من راو ثقة أخطأ، وكم من إسناد لا متهم فيه بالكذب والحديث موضوع، وده شغل أهل العلم الكبار كيحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد بن حنبل والبخاري وابن المديني إلى آخره. يجي المتأخر يقول لك ما هكذا تعل الأخبار يا ابن المديني، وما هكذا مش عارف إيه، يحاكمهم إلى قواعدهم اللي هو أصلا بدونها ما يدري شيئا في العلم، لا يعرف كوعه من بوعه. ومن اللي حكم أن الراوي ده ثقة؟ ابن معين، وهو الذي حكم بأن الحديث الذي فيه هذا الراوي منكر. أصل المسائل هذه ليست مسائل حسابية واحد زائد واحد يساوي اثنين، مسائل دي فيها من القرائن وإعمال القرائن ما لا يعرفه الأجانب عن هذا العلم، وبالتالي يكون الحديث ظاهره الصحة وهو معلول منكر موضوع شديد الضعف فيه وهم إلى آخره. فأنت لا تغتر أنك لقيت حديث رجعت لتقريب التهذيب ولا تهذيب التهذيب، ثقة ثقة ثقة ثقة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حديث صحيح لم يقل به الشافعي يلزم أن يقول به فلان، هذه سنة ضيعها العلماء، ويقعد بقى يتباكى ويعمل لك مندبة، وأن هو يعني هو الذي أحيا الله به السنة بعد مش عارف 1200 سنة الأمة عايشة في ضلال وأحاديث صحيحة ولم يأخذوا بها، والفقهاء ويقعد يشن على الفقهاء ومنهج أهل الفقه مش عارف إيه، وبهذا يتبين لكم أن الاقتصار على كتب الفقه ستضيع به سنن كثيرة والأحاديث هي موجودة، ويقعد يعمل موال كبير جدا، وتلاقي الأحاديث أصلا موجودة في دواوين الإسلام عرفها العلماء واطلعوا عليها وحفظوها ورووها ولم يأخذوا بها عمدا. جاء رجل للإمام مالك يقول له أغاب عنك حديث البيعان بالخيار؟ قال بل عرفته وأنت صبي تلعب في البقيع. أنا ما باخدش بيه صحيح، بس أنا ما أنت كنت قاعد على القهوة يا ابني، زي المصطلح وأنت جالس على الكافية عن القهوة، قهوة في مصر يقول له القهوة، كنت أنا عارف الحديث ده ورويته وحفظته وعملت كل حاجة، وأنت كنت لسه بتمشي مع البنت الفلانية، فما يستقيم هذا الكلام. الإمام مالك رحمه الله لما سئل نفس هذا السؤال من شخص آخر قال أجل تركته عن عمد، أو تركته ليعلم الجاهل مثلك أني تركته عن عمد. يقول أنت رويت الحديث في الموطأ ولم تعمل به، قال له نعم ليعلم الجاهل مثلك أني تركته عن عمد. مثل ما قال جابر لما أنكر عليه بعضهم أن يصلي بثوب واحد قال فعلته ليراني أحمق مثلك، أولكلكم ثوبان؟ شخص جاء إلى الإمام أحمد يناظره في مسألة، الإمام أحمد احتج بأحاديث فاحتج على الإمام أحمد بحديث، أحمد لحافظ 1000 حديث، واحد جاي يستظرف ويقول له إيه غاب عنك هذا الحديث. قال فغضب أحمد وقال صبيان نحن لا نعرف هذه الأحاديث؟ وأنت فاكر الأئمة صبيان يلعبون وهو يعني بيفتح الموسوعة الشاملة زي ما قلت لكم امبارح كده، وإذا لم يجد الحديث يقول خلاص لم أجد في المسألة نصا؟ يا أخي ده محفوظاته أنت لا تقف قراءة مش حفظا على عشرها، عيب، اعرف قدر نفسك. فالإمام أحمد بيقول له إحنا مش صبيان عشان تيجي تقول لي غاب عنك الحديث، نحن نخاف الله عز وجل أن نتكلم في دين الله إلا بعلم. ولهذا القرافي النووي والقرافي وغيرهم، النووي يقول إن قضية أن تقول صح الحديث ولم يأخذ به الشافعي تحتاج أن تكون مجتهداً أهلاً لاستقراء النصوص واستقراء الأدلة لتعلم مثلاً هذا دليل الشافعي يعارض هذا الحديث الصحيح، وتستقرئ جميع كتب الشافعي وجميع كتب أصحابه عشان تشوف بما أجابوا عن مخالفة هذا الحديث. طب بالله عليكم حد بيعمل كده؟ حد قبل ما يقول إن الإمام أحمد خالف الحديث يروح جمع مسائل أحمد كلها وكل كتب أصحاب الإمام أحمد ويقعد له مثلا سنة سنتين يدور وبعد كده يقول تبين لي أنه لا جواب عن هذا الحديث؟ فلعل الإمام أحمد طلع على ما لم أطلع عليه، لكن أنا في الحقيقة لا يسعني إلا أن أخذ بالإيه؟ بالحديث. لكن ده بيعملش كده، ده بيجي لك لحديث في مسند أحمد رواه أحمد في مسنده ويقول لك والله مش لاقي جواب لأحمد عن هذا الحديث. يعني أنت تتصور أن أحمد مغفل مثلا روى الحديث في مسنده ثم تركه؟ يعني مثلا حديث وضع اليد على الصدر في الصلاة، اليد اليمنى على اليسرى، لا يقول به أحد من الأئمة الأربعة، خلاص مستغربين صح؟ مش مشكلة، الأئمة الأربعة على خلاف هذا الحديث، بل حكي الإجماع على خلاف هذا الحديث. هو مش إجماع لكنه يعني لا تجد في السلف إلا آحادا قالوا بهذا الحديث، لكن جمهور الأمة على عدم سنية هذه الصورة اللي أنتم بتشوفوها، اللي معظم المعاصرين دلوقتي بيقولوا إيه هي السنة. وبعدين الحديث في في في في الصحيح وضع اليوم أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا ولم يحدد إيه موضعا. فتجد الإمام أحمد ليه ثلاث روايات في المسألة: الوضع تحت السرة، الوضع على البطن كده بين الصدر والسرة، والتخيير بين الموضعين. يعني جاب لك كل الصفات اللي ممكن تقولها وما جابش ايه؟ لا، مين قالك انه ما جابش؟ ونص على كراهية وضع اليد على الصدر. فيجي واحد يقول خلاص ما فيش مشكلة، احنا يا اخي احنا متعبدون بالسنة مش متعبدون بأقوال الرجال. ولعل الإمام أحمد لم يطلع على هذا الحديث. الجواب السهل اللي على ألسنة الناس لعله لم يطلع، لعله لم يبلغه. طب إيه رأيك إن الحديث في مسند أحمد يا عم؟ حديث في مسند أحمد. إذن ما الجواب عن هذا؟ يرويه وبعدين يقول لك مكروه، يبقى إيه اللي عنده في المسألة؟ إن الحديث هذا ضعيف، وإلا يعني كيف لا يأخذ به؟ خلاص؟ وهكذا هذا كثير. فكلمة لعله لم يبلغه دي يعني يقولها عالم كبير ولا تقال في حق كل أحد، لأن أسباب اختلاف العلماء أوسع من أنك تحصرها في أنه لعله لم يبلغه، وحنتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي. فلذلك النووي رحمه الله قال: والقرافي يقول كلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبعدين تلزمه أن هذا الحديث صحيح ولم تأخذ به، يقول هذا أصلا إذا صح الحديث فهو مذهبي ده إجماع، كل العلماء بيقولوا كده، لكن هل هو بشرط عدم المعارض ولا مع وجود المعارض؟ جاوبوا بسرعة عشان الوقت ضيق. إذا صح الحديث فهو مذهبي، بشرط عدم المعارض للحديث ولا مع وجود المعارض؟ فأما بشرط عدم وجود المعارض فهذا إجماع. ما فيش عالم في الدنيا يأتي حديث الإمام الشافعي يقول أنت شايفني أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارا؟ شايفني نصراني يعني أروي الحديث ولا أخذ به؟ طبعا يا أخي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث رأيت مذهبي وخلفه فاضرب به عرض الحائط. ده كل مسلم، ده شرط شهادة أن محمد رسول الله. فالقرافي بيقول أما هذا فهو محل إجماع أصلا، ما فيش فيها نزاع، ولكن مع وجود المعارض فكل العلماء مش الشافعي بس خالفوا أحاديث صحيح. ليه؟ لوجود معارض. فأنت أيها المقلد للشافعي ولا لغيره، لكي تقول خالف إمامي هذا الحديث يلزمك أن تطلع على عدم المعارض، ولكي يصح أن تقول لا معارض لهذا الحديث فيلزمك أن تكون إيه الأول؟ مجتهدا. فاستقراء غير المجتهد لا عبرة به. تقول الله صار نظرت ولم أجد دليلا، أو لم أجد دليلا على قولي، أو لم أجد معارضا لقولي. نقول له يا حبيبي نظرك كعدمه، صفر على الشمال. يقول لك نحن رجال وهم رجال، صدقت أنت ذكر وهم ذكور، يعني في التشريح الفسيولوجي، ولكن لا لست رجلا وهم رجال. طبعا يعني أنت لست رجلا في العلم والشفيع رجلا في العلم، عيب. لو ذهبت إلى طبيب قعد 20 سنة يدرس الطب ويمارسه، وبعد ما ادك الروشتة تقول له معلش أنا مش مقتنع أن أنا عندي المرض ده، أنا أرى أن أنا عندي المرض الفلاني، هيقول لك إيه؟ وهيقول لك اطلع بره، مش هديك فلوس الكشف كمان، راحت عليك فلوس الكشف. عيب يا أخي. أما تقول أن أنا رأسي برأس الشافعي، الشافعي عشان تقول الشافعي لا دليل له، ده أنت عاوز تبلغ رتبته، مش كمال الرتبة لكن أصل الرتبة اللي هو الاجتهاد، وبعدين تنظر وبعدين تستفرغ وسعك وبعدين تقول لعله. أنا في النسبة لي مش هاخد بالقول ده، لكن لعله اطلع ولا لعله كذا، أشياء يعني من هذا القبيل. ولذلك بعض الناس يتعجل، يفتح كتب الفقه ويقلب النظر فيها ويقول لك والله الحديث ضعيف وبالتالي الحكم ضعيف. مشكلة كبرى في العقل، هو متصور أن ضعف الحديث يساوي ضعف الدلالة، ضعف المدلول اللي دل عليه الحديث، مش فاهم أن ممكن يكون الحديث ضعيفا والمعنى صحيح مؤيد بدليل آخر، إجماع أو قياس أو قول صحابي أو غير ذلك. واللي مذكور أمامك ده مش هو حجة الإمام، بس أنت لأنك قاصر الرتبة ضعيف العقل ظننت أن إيه؟ حديث ضعيف، يلا عاوزين ننقي كتب الفقه من الأحاديث الضعيفة عشان ننقي كتب الفقه من الآراء الضعيفة. الكلام ده كلام فارغ، لأن هذه الكتب مرت على عشرات مئات آلاف المحدثين العقول الكبيرة، يعني مش الأمة كلها كانت غافلة عن ضعف هذا الحديث يا أخي، عيب كده، اتقي الله. ولهذا أضرب لكم مثالا واحدا، والأمثلة كثيرة. الإمام أحمد لما يقول بوجوب غسل النجاسات كلها سبعا، والكلب سبعة إحداها بالتراب، كلب الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، ويذكرون حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، كل من يخرج هذا الحديث بيقول إيه؟ لا أصل له، موضوع مش بس ضعيف، ده موضوع، ده كذب، مش موجود أصلا الحديث ده. القدامى يثبتونه، يعني يثبتون وجوده. يعني ما رأيكم أن هذا أصلا ليس دليل الإمام أحمد؟ وانت لانك فاكر ان هو ده الدليل فانت مطمن ان الحديث ده مش موجود، وبالتالي هذا الحكم يعني لا ينبغي ان يذكر اصلا. ويجي لك واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح العمده ينتصر او يعني يذكر دليل هذا القول حتى لو لم يرجحه، ويقول لك ده قياس اولوي على نجاسه الكلب، يبقى الدليل في الحقيقه دليل ايه؟ القياس، مش دليل الحديث اللي انت بتتكلم عليه. وده بقى في كتب الفقه كثير، محتاج انك تقعد كده وتمخمخ وتجمع كتب الفقه وتنظر في الكتب القديمه والحديثه، وده قال ايه وهذا ذكر وجها لم يذكره غيره، وبعدين لما يعني تستفرغ وسعك وتبلغ غايه جهدك تقول ايه؟ لا اعلم ما دليل الامام على هذا القول، وانا مجتهد والحقيقه مش شايف دليل وارى ان الدليل الثاني اقوى، خلاص محدش هينازعك في هذا. اصل احنا يا اخواننا ما عندناش، احنا مش زعلانين من مخالفه، يعني هو انا بزعل لما الشافعي يخالف احمد؟ انا اثبت لك المساله بطريقه سهله. لما الشافعي يخالف احمد ببقى انا قاعد زعلان ومقهور؟ ها؟ لا والله ابدا ولا اي حاجه. هل اعتقد ان احمد مصيب على طول الخط والشافعي اذا خالفه فهو مخطئ؟ اعوذ بالله من هذا الاعتقاد. امال انا ايه اللي مزعلني؟ لما احمد والشافعي يختلفوا ماشي، لكن لما انت يعني ما اعرفش انت اسمك ايه حتى تخالف الشافعي وتخالف احمد، لا طبعا انا لا اقبل هذا، هذا عبث بدين الله. فانا ما عنديش مشكله ان احمد يكون اخطا او ان عالم يخالف احمد، انا ما عنديش قضيه في هذا اصلا، انا كل قضيتي ان الجاهل لا يدخل في هذا ولا يجعل نفسه حكما بين اقوال العلماء، والله احمد اخطا والشافعي اصاب وابو حنيفه مش عارف ايه، انت مش دع عنك الكتابه لست منها، ده مش مجالك اصلا. فقط هذا الذي نتكلم فيه. اذن عرفتم ما هو التعصب المذموم؟ طيب، التعصب ليس ملازما للتمذهب، لان اللي انا قلته ده كله موجود في من لا ياخذ بالمذاهب. ينتصر لقول شيخه على طول الخط، ينكر في مسائل الخلاف، يعتقد أن الحق لا يخرج عن قول شيخه، يحب من يأخذ بقول شيخه أكثر من غيره، بيحصل ولا بيحصلش؟ ومش متمذهب. صحيح مش كلهم كده، كما أنه ليس كل المتمذهبين كذلك. إذن التعصب دي آفة نفسية وتربوية لا علاقة لها بقضية التمذهب. في متمذهبون متعصبون لكن دول قلة. لما والله والله يسألني عن هذا، ما اتسع صدري في مسائل الخلاف إلا بعد التمذهب. أنا أتكلم عن نفسي وعن كثير ممن أعرفهم كذلك. بدأت تطلع على مآخذ العلماء، أصول الفقه والخلاف في الأصول التي تتفرع عنها الفروع، مناهج النظر، كلام العلماء في الإعذار وعدم الإنكار، لدرجة أن في كتب الحنابلة، غير مسألة الاقتداء أنك تصلي خلف المخالف لك، دي مفروغ منها. في كتب الحنابلة الفقهية مش بس الأصولية يعني كالمنتهى والإقناع، ينصون على أنه للمفتي أن يحكي قول غيره، مجتهد غيره للسائل، زي ما قلت لكم المسألة دي أمس. فهو مش ما عندوش انتصار أني لازم تلزم الناس باتباع أحمد، هو ما يقولش كده، ده بيقول لك يجوز لك أن تحكي له قولا آخر، ما عنديش مشكلة في كده. فممارسات العلماء، أنت لا تأتي بممارسات الجهلة وتجعلها معيارا على طريقة التمذهب. هل الذين دعوا إلى التمذهب دعوا إلى هذا التعصب؟ لا. هل وقعوا في التعصب؟ لا. أمال مين اللي عمل كده؟ أفراد منتسبون إليه، زي ما أنتم كده بتدعون الآن إلى عدم التمذهب وعندكم متعصبون، ولا بيحصلش، ولا إحنا مش دارين بالدنيا. إذن أنا ممكن أعاملك بالمثل وأقول لك إيه؟ ها؟ أنا شايف الكرك بس خليكم معايا. ممكن أعاملك بالمثل وأقول إيه؟ ما تقولوا يا إخوانا، أأتي ببعض الأمثلة المعاصرة وسهلة جدا، الناس اللي بيحرقوا الكتب واللي بيعملوا كذا، وله دعاة عدم التمذهب متعصبون، وأنا صادق أنه وقع فيهم، لكن لا أكون منصفا ولا عادلا لو عممت هذا عليهم. فقضية التعصب دي قضية منفكة عن التمذهب وغير التمذهب. خلاص خلصنا التعصب، خلي النوازل دلوقتي عشان في شيء آخر. من بلغ رتبة الاجتهاد فهل يلتزم بمذهب إمامه الذي درس عليه؟ لا يلتزم إجماعا، بل لا يجوز له التقليد بالإجماع. فدي من محل الاتفاق في قضية التمذهب. ما فيش حد قال إن المجتهد الذي بدأ متمذهبا، ما كل العلماء بدأوا متمذهبين زي ما انتم عرفتوا يعني، أو عامة العلماء، إذا بلغ رتبة الاجتهاد يلزمه أن يبقى على مذهب إمامه، ما حدش قال كده، وممارسات العلماء غير كده. المشكلة أن أنت تريد أن تجعل نفسك كالعلماء لما صاروا مجتهدين. يعني ابن تيمية قبل أن يكون مجتهدا كان بيعمل إيه؟ ما احنا قلنا امبارح بيألف كتب على مذهب الحنابلة، يشرح المتون وينتصر للمذهب وتمام. حنبلي زي ابن قدامة، زي كلهم زي بعض، مفيش فرق أصلا. لكن يجي ابن قدامة في المغني يختار أقوالا أخرى عادي، مجتهد من حقه أن يختار. النووي يخالف مذهب الشافعي في مسائل ماشي، ابن عبد البر يخالف مذهب مالك في مسائل ماشي برضه، الطحاوي ماشي، وهكذا أبو يوسف محمد بن الحسن، طبعا قاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، كبار العلماء عادي مجتهدون. ابن تيمية بعد كده في آخر عمره يخالف مذهب الحنابلة كثيرا، طبعا ده مش معيار ان هو اصاب وهم اخطاوا ولا العكس، يعني كون ابن تيمية خالف مش معناه ان هو في نفس الامر اصاب وهم اخطاوا، ولا ان هم اصابوا وهو اخطا، دي زي خلاف الشافعي واحمد عادي، كله خلاف عادي بين المجتهدين. يعني ده بالنسبه لك انت عادي، انت مقلد لابن تيمية ولا مقلد لاحمد؟ الناس مش احيانا مش متفاهمين القصه دي، هو فاهم انه يقول لك والراجح كذا واختاره شيخ الاسلام، يعني انت في هو انت اللي اخترته ولا شيخ الاسلام اللي اختاره؟ يعني انت لو شيخ الاسلام ما كلمش في المساله دي كنت هتوصل تصل الى هذا القول؟ ما بلاش نضحك على نفسنا. هؤلاء الذين يفتون باقوال تخالف المذاهب الاربعه، والله لو لم يتكلم في كثير منها، بلاش اقول كلها، ابن تيميه وابن القيم ويطيلون فيها النفس، او يطيلان فيها النفس، ما عرفوا اصلا ان في خلاف في المساله، فضلا عن ان يعرفوا وجوه الاستدلال فيها ويردون على المخالف. بس هو قرا شويه هنا وهنا واطلع على ادله ابن تيمية صاحب يعني عقلية كبيرة وطول نفس وإقناع وحجج وكذا، فاقتنع بكلامه، فهو ظن إن إيه هو ده الحق. ماشي، مش مشكلة كونك تقلل ابن تيمية، مش زعلان منك فيها، لكن أنا زعلان منك في إيه بقى؟ إن أنت تجعل نفسك بهذا مجتهدا، أنت فقط قلدته في الفهم وأخذت بالنتيجة التي وصل إليها، لكنك لم تخترع هذا، مش أنت اللي جبت القول ده من بنيات أفكارك، ولا لو بالنظر ستصل إلى هذا ولا إلى القول الثاني حتى، لأن أنت استقلالك لا يؤديك إلى شيء، لأن أنا في النهاية أحاكمك إلى معيار، وهو هل أنت مجتهد أو لا. إذا لم تكن مجتهدا فأنت مقلد، قلدت الشافعي، قلدت مالكا، قلدت ابن تيمية، قلدت المعاصر، أنت في النهاية إيه؟ مقلد. طيب، خلصنا موضوع من بلغ رتبة الاجتهاد. المقلد إذا وجد أن إمامه خالف دليلا، ودي بتثار عندكم كتير لما نيجي ندرس على المذاهب، يقول لك طيب بس لو وجدت حديثا صحيحا يخالف مذهبي أعمل إيه يا شيخ؟ أنا دلوقتي بدرس مذهب أحمده، وجدت مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، والإمام أحمد بيقول إيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم بالحديث الثاني. وجدت أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ، وأنا عندي حديث في صحيح مسلم هل أخذتم دباغها فانتفعتم به، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وهكذا بقى في مسائل كثيرة. طول ما أنت ماشي في الفقه يجيب لك أحاديث في البخاري وفي مسلم يقول لك أه أحاديث صحيح، ومش بس في البخاري ومسلم، في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني وكده، طول ما أنت ماشي بقى يقول لك وإيه حجتي أمام الله لما ربنا يسألني يوم القيامة والحديث وكذا. يا عم هو أنا بقول لك اتبع غير الحديث، أنت ليه بتظن في الظن السيء ده؟ وفي مسلم يجرؤ أو يكون مسلما أصلا لو قال عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد غيره؟ أصلا أنت افتراضك ده أصلا لو صح لخرجت أنا من الإسلام، افتراضك إن أنا متعمد مخالفة النصوص وقدام الحديث صحيح لا جواب عنه وأنا بخلفه، ده يساوي إن أنا إيه أتيت بكفر، سواء بقى أنا يعني هتعذرني بعد كده بالتأويل ولا مش هتعذرني، بس في نادة هذا الفعل كفر، لأن كيف أعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس؟ إنما أسباب اختلاف العلماء يا أخي كبيرة أوسع من هذا، وده يجرنا إلى الملحظ اللي بعده. يعني المقلد ليس من وظيفته أن يستدل أصلا ولا أن ينظر في هذه المباحث، وبالتالي هو لما شيخ الإسلام قلت لكم بارح لما قال له البزار لما لا تجمع اختياراتك وفتاويك في سفر واحد يكون مرجعا للناس، قال له مسائل الفروع أمرها قريب، إذا قلد المسلم أحد الأئمة المقلدين المتبوعين برئت ذمته ما لم يتيقن خطأه. فما كنت بكلم بعض الناس في كده فقال لي أصلا أنت مش واخد بالك، ابن تيمية بيقول إيه ما لم يتيقن خطأه؟ يا ابني أنت اللي مش واخد بالك، هو كيف تتيقن خطأ أحمد بن حنبل؟ عارف كلمة يتيقن دي يعني إيه يتيقن أصلا؟ يعني إيه يقين يا أخوانا؟ يعني 100% يقين، ده يعني 100%. خلاص، ممكن تقول لي كيف يصل العامي الى يقين ان الشافعي اخطا؟ يعني انا اتكلم عن نفسي مش هتكلم على الميكانيكي والنجار، اتكلم عن نفسي انا، كيف اصل انا بهذا الحال اللي انا عليه الى القطع ان الشافعي اخطا؟ ها، حد فيكم يعرف يقطع بان أبو حنيفة أخطأ والشافعي أقطع؟ يعني يجزم يقينا، في حد يعرف يعمل كده؟ خلاص، يبقى أنت ما بيقول كده، يبقى بيقول كلنا نقلد وما فيش مشكلة. لما أقطع خلاص أتبع واحد أنا قاطع أنه مخطئ. أصلا مش بكلم عن أحد العلماء، أنا بكلم عن أئمة أهل العلم، الأئمة الأربعة اللي الأمة كلها بقى لها 1000 سنة ماشية على مذاهبهم، اللي قلت لك أمس أنت تقلد مذهبا مشى عليه 10,000 من الناس، فأنت تصور أن كل الآلاف دي كانوا قاعدين مغافلين عن أن هذا القول خطأ قطعا؟ يعني القول اللي مرة اللي قالك ده عد على أبو يعلى وأبو الخطاب والمجد بن تيمية وابن قدامة وابن تيمية وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وعد بقى اللي تعرفه اللي ما تعرفوش، وكل دول عدوه عدوه حتى ما جيب زماننا. فحضرتك اكتشفت إن هذا القول خطأ قطعا؟ إيه ده؟ ما هذه العقول التي كادها بريها؟ فهذا غلط كبير جدا، لا ينبغي ان يوقع الانسان نفسه في هذا في هذه الامور التي تضحك الناس عليه. ولذلك بعضهم يقول لك انتوا يا جماعه بتوع التمذهب فيكم كبر وفيكم يعني بتتريقوا على الناس وبتسخروا من الناس. والله انت اللي بتخلينا نسخر منك في الحقيقه، ما انت بتتكلم كلام لا يدخل العقول، مع ان احنا بنتلطف على قد ما نقدر، بس انت بتتكلم كلام يعني زي ما ضربت لك مثال كده. انت واحد جاهل كل شويه تروح كليه الطب تقعد مع الاستاذ الدكتور فلان وفلان، وانت هواك كل يوم تروح تعكر على الرجل وتكدره، كل يوم تروح وتقول له انا مش لاقي دليل والله على هذا التشخيص، ومش كل شويه تروح للدكتور بس عشان تقول له كده، تقطع الكشف وتخش الدكتور وتقول له بعد ما يكشف عليك تقول له والله انا مش جاي عشان تكشف عليك الحق، انا جاي عشان اثبت لك انك لا تحسن التشخيص. وبعدين تزعل لما يقول لك اطلع بره، ده أقل واجب يعني. فأنت رجل تدعي دعاوى فارغة، أنت لست أهلا للتخطئة، وعملت لي أخطأ الشافعي وأخطأ مالك وأخطأ فلان، عاوز نعمل إيه يعني؟ يعني أنتصر لك ولا أنتصر لأئمة الإسلام؟ أنا انتصاري لأئمة الإسلام هو انتصار للدين في الحقيقة، وأنا يعني إيه المصلحة الدنيوية اللي بيني وبين أئمة الدين؟ هي مصلحة أخروية أصلا، هي حفظ هذا الدين وحراسته من الشذوذ والفوضى. فنيجي بقى إذن، لا يمكن هذا الافتراض أصلا خطأ، أن يتيقن المقلد العامي خطأ إمامي ده ما يحصلش. لكن هو السؤال، هل يقع في المذاهب الأربعة خطأ ما يحكم بأنه خطأ قطعا؟ ده أمر أولا في وقوعه ندرة، مش قلة، لا ندرة، معتمدات المذاهب الأربعة نادر أن يقع فيها الشاذ، نادر جدا. ثم هذا النادر من الذي يدركه؟ العالم. فيجي ابن تيمية بقى يقول لك إيه، وهذا القول خطأ قطعا. فتيجي أنت ماشي وراه تقول إيه، وهذا القول خطأ قطعا. طب أنا أقبلها من ابن تيمية، ما بلاش منك أنت. هو أصلا ابن تيمية لما تيجي تقول قالها في كم مسألة هتلاقي مسائل معدودة، لأنه هو نفسه اللي بيقول عامة الشريعة الحق فيها لا يخرج عن مذاهب الأربعة، ده كلمة ابن تيمية. وبالتالي هو لما بيقول كده بيقولها في إيه؟ لما تيجي مثلا في 100,000 مسألة فتقولها لي في 100 مسألة، إيه النسبة بين 100 و 100,000؟ هو أصلا ملقاش في 100 يعني، لكن افرض خلاص يعني أقل من 1%، ده 1/10%، خلاص. وانت كل المسائل اللي انت ماشي عليها خطأ، باطل، مرجوح، مش عارف ايه. لا طبعا، ما الموضوع مش كده. فانا اقبلها من ابن تيمية، بمعنى ان اسوغ له او اقبل منه، يعني ان يقول مثله، ان يقول مثل هذا الكلام. لكن منك انت ما اقبلهاش طبعا، لأنه لما بيقول كده بيبقى استقرأ ونظر وعنده من الأصول والفروع والشواهد والأدلة ما يجعله يقول أنا أجزم أن أبا حنيفة مثلا أخطأ في هذه المسألة، أجزم بذلك، عادي جدا. زي ما كان أحمد بن حنبل يجزم بخطأ أبي حنيفة في مسائل، ومالك يجزم بخطأ أبي حنيفة في مسائل، لأنهما دول في النهاية إيه؟ رأس برأس بعض. أما المقلد فعنده قاعدة كلية، أبو حنيفة أعلم مني بمراد الله ومراد رسوله، قول لي صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ مقلد أبي حنيفة بيقول كده. إذن أبو حنيفة أعلم مني بحكم الله في هذه المسألة، ولعله وقف على جواب أنا لا أعرفه. يجي واحد يقول لك والله انت مش متعبد بلعل ومش لعل، ايوه صح، ده لما اكون مجتهد. اما وانا مقلد فانا عندي اصل كلي ان تقليد ابي حنيفه يبرئ ذمتي، تقليد الشافعي يبرئ ذمتي، تقليد مالك، وده مجمع عليه على فكره، محدش بينزع فيه اصلا. لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية، لم ينازع عالم معتبر في أن تقليد المذاهب الأربعة تبرأ به ذمة مقلده. كل كلامهم اللي أنت بتشوفه والحملات التي يشنونها كابن القيم وغيره على الناس كانوا يشنونها على المجتهدين اللي تركوا الاجتهاد وقلدوا. كل اللي أنت شفته في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من الحملات التي تشن على المقلدين من كلام الأئمة يعني، فهو لا يريد به أنا وإنت، وإنما يريد به المجتهدين. يعني هو لما بيقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا بيكلم مين؟ يكلم أبو داود، يكلم أبو داود إذا صح الحديث فهو مذهبي، بيكلم المجتهدين اللي زيه اضربوا به عرضه. يعني أنت تتصور أن عالم كأبي حنيفة يقعد يقول للناس اللي جاني يستفتونه يا أخوانا لما خالف الدليل اضربوا بكلام عرضه الحائط؟ والله ده عبث يا أخوانا. يعني أنت متصور أن عام يجي يسأل عالم، فالعالم بعد ما يفتيه يقول له بس بص يا ابني لو أنا خلفت الدليل اضرب بكلامي عرض الحائط، وأنا لا أعرف الدليل جاي أسألك ليه أصلا لو أنا من أهل النظر في الدليل، إيه اللي خلينا أسأل أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة؟ فنعم هم الأئمة الأربعة قالوا كده فعلا، بس كانوا يكلموا مين؟ كانوا يكلمون. ولذلك قلت لك هو غاضب، أحمد بن حنبل غاضب على الراجل لما جاي يقول له في حديث يخالف كلامك، قال له يا ابني وأنا صبي صغير بلعب تقول لي تحتج علي بحديث وتقول لي خفي عليك؟ خلاص خلصنا المسألة دي، نرجع إلى مسألة أخرى. والله مش عارف هيكفي الوقت ولا لا، الله المستعان. طيب باختصار هنتكلم على مسألة سريعا جدا كده، وبعدين مسألة أخرى نحاول أن نأتي عليها ولو يعني بغير استفاضة كبيرة. انقسم العلماء قديما إلى فريقين في الفقه، أهل الحديث وأهل الرأي. خلاص، أهل الحديث هم المدنيون ومن تفرع عنهم، والحجازيون يعني الحجازيون عموما أهل مكة وأهل المدينة دول كلهم أهل حديث، وأهل الكوفة هم أهل الرأي. أهل الرأي أصلا هو من يتصرف في بالرأي، يعني من يعمل الرأي عند النظر في النصوص، وده كل العلماء بيعملوه. حدش ما فيش عالم يكون عالما بمعنى انه مفتي ومجتهد الا وهو وله نصيب من الرأي اللي هو القياس والنظر وتحقيق المناط وكذا، ده شيء متفق عليه. لكن صار علما على اهل الكوفه اللي هو تمثل مذهبهم في من؟ في ابي حنيفه رحمه الله. تجد في كتب الفقه قال اهل الرأي كذا، وقال اهل الحديث كذا، قال الحنفيه والمالكيه قال الحنابله والمالكيه والشافعيه كذا، وقال اهل الرأي يعني مرادهم بمن اهل الرأي؟ الحنفي. وقديما كان في بقى مشاكل كبيرة بين أهل الحديث وأهل الرأي. هم في النهاية مرجعيتهم الأخيرة هي الكتاب والسنة، ولكن لأسباب صار القياس عند أهل الرأي أكثر والتوسع فيه أكثر، ووضعوا قواعد لقبول الحديث ضيقوا بها دائرة قبول الحديث، مش ردوا الحديث ولكن ضيقوا دائرة قبول الحديث. مثلا لا يقبلون الحديث الأحد فيما تعم به البلوى في الحدود والكفارات إذا كان الراوي غير فقيه وهكذا. مسألة الزيادة على النص نسخ ولا ليست نسخا، شوية مسائل كده في أصول الفقه يعني تتفرع عنها فروع كثيرة. بعض كلامهم في الاستحسان، وإن كان بعضه فهم عنهم خطأ وبعضه صحيح، فهم عنهم فهما صحيحا وأنكر عليهم. فكان في، وأما أهل الحديث فيأخذون بالقياس ولكنهم يجعلونه في رتبة متأخرة، وعندهم دائرة الحديث أوسع في الرواية وأيضا في القبول. خلاص، وبينهم نزاع تاريخي يعني كما هو معروف. أنا أحب أن أشير إلى هذه المسألة بدون تفصيل لأن الوقت لا يسع، ولأن أيضا ربما بعض الناس لا يحتمل فهمه، مش بكلم عليكم أنتم تحديدا، بكلم عموما يعني، أن يفهم لماذا كان أهل الحديث يطعنون في أهل الرأي وبالعكس. لكن استقر العمل على أن المذاهب الأربعة تبرأ ذمة من أخذ بها، وإن كان أهل الحديث هم السواد الأعظم في العلماء مش في العامة، يعني أكثر العلماء منتسبون إلى أهل الحديث بصورة أو بأخرى. ولذلك المذاهب الثلاثة غير أبي حنيفة هي مذاهب أهل الحديث. وبعض الناس لما يجي يتكلم على فضائل أهل الحديث يظن أن هم رواة الحديث، وده غلط. إنما الفضائل التي تكلم عنها العلماء، طبعا الرواية لها فضل، لكن مدح العلماء المحدثين إنما يراد به من؟ مش الحفاظ الرواة فقط، وإنما فقهاء أهل الحديث. وحضرتك لما تيجي تقول ومذهب فقهاء أهل الحديث كذا ومذهب الشافعية كذا، فحضرتك رجل جاهل وعليك ختم الجهل، لأن الشافعي من فقهاء مين؟ ده من أكابر وأئمة فقهاء أهل الحديث. يا رجل، ده رفع رأس أهل الحديث، ده كان أهل الرأي بيقولوا عليهم ثيران وهو الذي رفع رأسهم. كان أهل الرأي بيقولوا على أهل الحديث ثيران لا يفهمون، ومين اللي خلاهم يرفعوا رأسهم؟ الشافعي. الإمام أحمد بيقول كده، احنا كنا بنقدرش نبص في وش أهل الرأي. مين اللي جه كده وخلانا ننتشي ونحس ان احنا يعني مذهبنا مذهب العقل يؤيده والنقل والأثر وكل الحاجات ماشية في اتجاه واحد؟ الشافعي. فتيجي حضرتك تقول لي المحدثون بيقولوا والشافعي بيقول، ولا أحمد بن حنبل اللي هو إمام أهل الحديث أصلا تقول لي مذهب الحنابلة كذا ومذهب أهل الحديث كذا؟ يعني أنت بتقول أحمد بن حنبل مش من أهل الحديث؟ ولا مالك اللي هو خلاصة أهل المدينة فقهه، خلاصة فقههم صب في مذهبه وهو نجم النجم إذا ذكر علماء فمالك النجم، تيجي تقول لي مذهب المالكية كذا ومذهب المحدثين كذا؟ فده كلام فارغ يعني. طيب، أسباب اختلاف العلماء، أسباب اختلاف العلماء كثيرة، منها أنا حذكر منها بعض الأسباب، وطبعا هي مفصلة في كتب الخلاف وذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكرها غيره. لكن أسباب اختلاف العلماء ترجع أحيانا إلى عدم بلوغ الحديث لبعضهم أو عدم بلوغ النص أو الدليل لبعضهم، ولكن لا ينبغي التوسع في هذا لتجزم ان هذا لم يبلغ. امتى تقول لم يبلغ؟ لما تكون مطلع على ادلتي ومطلع على ان الحديث ده صحيح فعلا في نفس الامر، وانه لا جواب عن هذا الحديث لدى هؤلاء، يعني مش اطلع عليه واجاب زي ما جه بيقول لي مالك وانت ليه بتخالف حديث البيعان بالخيار؟ قال له انا رويته بس عشان الجاهل يعرف، الجاهل اللي زيك يعرف ان انا لا عندي تأويل في هذا. فده ما ينفعش تقول لم يبلغه، عشان تقول لم يبلغه معناه ان انت جبت كل كتب العالم ده وكتب اصحابه وكذا واستقرأت وقلت لا الحديث ده مش لاقيه مذكور عندهم، فكده خلاص هم لم يبلغوا هذا الحديث. لكن مش حضرتك تيجي لي الحديث في بلوغ المرام وتقول لم يبلغ الشافعي ولم يبلغ احمد، كده احنا دخلنا في ان احنا مش هنتكلم معاك اصلا. لما احمد بن حنبل اللي حافظ مليون حديث تجي لي الحديث في الكتب السته ولا في المسند، ولا فضلا بقى عن بلوغ المرام ولا المنتقى اللي هو اصلا موضوع لادله مذهبي، تقول لي اصلي لم يبلغه، يبقى انت كده مش عارف انت بتقول ايه. وبعدين ده احيانا لو قبل، وانا لا اطعن في ابي حنيفه رحمه الله لكن اتكلم، لو قبل هذا في حق ابي حنيفه مش مذهب الحنفيه، لان مذهب الحنفيه بعد كده تنقح وصار بقى فيه اعمال للحديث، ودخل لما محمد بن حسن خالف أبو حنيفة كثيرا وأخذ بكثير من كلام أهل الحديث وغير هذا. لكن أقول لك لما أبو حنيفة رحمه الله إذا قلت مثلا، وده مش مسلم ببادئ الرأي، لكن لما تقول بعد الاستفراغ في النظر لم يبلغ أبا حنيفة، لا يساوي لم يبلغ الشافعي ولم يبلغ أحمد، لأن ده راجل محفوظاته أصلا 100,000، ده راجل بيقول لك اللي حافظ 300,000 ما يفتيش، ده رجل أجاب عن 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، واحد 60,000 سؤال الإجابة عنهم إيه؟ حدثنا وأخبرنا. ده كلام لولا أننا أنه روي إلينا بالأسانيد الصحيحة التي لا يمكن أن تشك فيها لقلت الكلام ده مش ممكن. لكن سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا من الأسباب إيه؟ عدم بلوغ الحديث ويكون قد بلغ إماما آخر. لما تشوف حديث صحيح كل العلماء تركوه ولم يأخذوا به، ما تقولش بقى والله لعله لم يبلغه، لا، كده تعرف ان في ايه، في علة جعلت الأمة لا تأخذ بهذا الحديث. فما تجيش حضرتك تعمل لي نفسك ناصر السنة ومحيي السنن المهجورة وتقعد تنكر على العلماء في 12 13 قرن فاتوا واين كانوا من هذه السنة، والحقيقة ان انت تنادي على نفسك بالخطأ، على الأقل بالخطأ. ثانيا من أسباب الاختلاف، الاختلاف في تصحيح الحديث، يكون الحديث موجود وعرفوه كلهم ولكن صححه فلان وضعفه غيره. وزي ما الاختلاف الفقهي سائغ، كذلك الاختلاف في التصحيح والتضعيف بناء على القواعد العلمية سائغ. يعني لا، أحمد بن حنبل غير ملزم بتصحيح الشيخ الألباني يا عم. يعني لما تيجي الحديث صححه الشيخ الألباني وتقول لي حديث صحيح ولم يقل به أحمد بن حنبل، هو يعني الإمام أحمد منتظر أن يصحح الشيخ الألباني أو يضعف؟ ها؟ يعني لو لم يخلق الله الشيخ الألباني إحنا كان ممكن نخسر ماشي، لكن الإمام أحمد كان هيخسر حاجة أو هينقص حاجة في علمه؟ ها؟ خلاص الموضوع انتهى. فما تجيش تقول والله الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة ولم يقل به الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي، طب وكان ماذا يعني؟ ما تشوف مين ضعفه قبل كده. ده احيانا بيكون البخاري صححه واحمد ضعفه، ويكون كلام البخاري مش حجه على كلام احمد، مش تقول لي كلام متاخر. ولهذا حديث احتجم وهو صائم في البخاري والامام احمد لا يقول به، يضعف هذه الزياده، يضعف الزياده مش يضعف الحديث عشان الناس اللي بيطعنوا في البخاري، ده مسلك ثاني. لفظا يضعف لا ياخذ، ما يجيش يقول والله معلش الحديث في البخاري. طب ما احمد بن حنبل عارف ان الحديث في البخاري، هو مش عارف ان البخاري بعديه يعني، بس يعني عارف ان الحديث صحيح يعني، مش عارف انه في البخاري، البخاري بعده طبعا، لكن اقصد يعني احمد عارف الحديث واعله، بس اللي بعد احمد من الحنابلة عارفين ان الحديث في البخاري ومع ذلك قالوا بكلام احمد عادي يعني، مفيش مشكله. طيب اذا اختلفوا بالتصحيح عادي، واختلفوا بناء عليه في الحكم. طيب احيانا لا يختلفون في التصحيح ولكن اختلفوا في فهم الحديث، زي كده لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، زي مثل حديث فان غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا ولا كملوا العده، نفس الحديث يختلفون فيه. واحيانا يكون اختلافهم مبنيا على اختلاف في منهجية قبول هذه الأدلة أصلا، يعني مثلا هل المفهوم حجة، هل مفهوم المخالفة حجة ولا لا، ماشي، هل قول الصحابي إذا خالف العموم يؤخذ به ولا لا، يعني يخصص العموم ولا لا، فإذا اختلفوا في التأصيل اختلفوا في التفريع، عمل أهل المدينة حجة ولا لا، فالإمام مالك يأخذ به ويرد به بعض أحاديث الأحاد وغيره لا يأخذ به ويقبل هذه الأحاديث، فيبقى ده خلاف في الإيه؟ في التأصيل. فحضرتك في هذه المسائل ما تجيش تحتج عليه بحديث أحد لأنه هو أصلا رواه وعرفه ولكنه لا يقبله أصلا، منهجه لا يقبله، فروح ناقشه فين؟ في أصول الفقه، ما تجيش تناقش الإمام ده في الفروع. ومن أسباب الخلاف أنا بحاول الاختصار يعني الاختلاف في دلالات النصوص. طبعا الفات منها مثلا قول الصحابي حجه ولا مش حجه الى اخره، لكن دي بقى هل هذا اللفظ عام ولا مش عام؟ اختلاف لغوي واصولي طبعا. الفاظ العموم فيها خلاف بين العلماء. هل تدخل النساء في الخطاب اللي بصيغه الذكور؟ يعني لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام الا فزوروها فانها تذكركم من اخر القبور، هل دخلت النساء في العموم ولا الخطاب ده للذكور عشان ده جمع مذكر او خطاب بصيغه المذكر؟ خلاف اصولي خلاص، فينبني عليه مسائل كثيره في الفروع. كذلك جنسها بقى خمس زي، طيب جنس هذه الادله مقبول ولا لا، مثلا مساله الزياده على النص نسخ ولا ليست نسخا، مساله تخصيص السنة بالقرآن، مسألة هل يخص العموم بقول الصحابي ولا لا، وهكذا في مسائل أصولية كثيرة. جنس هذه الأدلة محتج بها عند هؤلاء أو ليس محتجا بها عند هؤلاء، هل تنسخ السنة القرآن؟ الجمهور إن لا، أنت مثلا ترى أنه ماشي تبعا لبعض العلماء بس هو يخالفك في هذا التأصيل، وبالتالي ما ينفعش تيجي تقول له انا عندي ان هذا النص منسوخ، لك انا لا، انا اصلا لا اقول ان السنه تنسخ القران، فده محل نقاشي في الاصول وليس في الفروع. الخلافات دي بقى بينبني عليها مئات الفروع، والجاهل لا يدري يقول لك اصله خلف الحديث لم يبلغه الحديث. يا عم مش كل حاجه لم يبلغه، وانت ما عندكش غير دي؟ عارف بتوع الفيسبوك يقول لك في اموشن تاني، يعني هات لي حاجه تانية، يعني اديني بديل، مش معقوله كل حاجه لم يبلغه لم يبلغه لم يبلغه، امال ايه اللي بلغه؟ طيب من الاسباب ايضا ما يرجع إلى تحقيق المناط، وما يرجع إلى تخريج المناط. طبعا احنا أهملنا بعض الأشياء كالكلام في القياس وإنكار الظاهرية للقياس، وأن الظاهرية اتجاه ثالث غير أهل الحديث وأهل الرأي ولا لا، احنا الوقت ضيق يعني. لكن أحيانا هم لا يختلفون مثلا في أن القياس حجة خلافا للظاهرية، وخلاف الظاهرية غير معتد به أصلا في هذا. لكن يجي لك لحديث البر بالبر والشعير بالشعير اللي هو الأصناف الستة الربوية، فيختلفون في علة الربا. ده اسمه اختلاف في ايه؟ ها؟ تخريج المناط. ايه العلة بالضبط؟ انها مكيلة ولا انها موزونة ولا انها مطعومة ولا انها مقتات ولا ايه بالضبط؟ فده اختلاف. الحديث بلغهم كلهم، لكن ده فهم ان العلة الكيل، ده فهم ان العلة القوت، ده فهم ان العلة الطعم. اختلاف مبني على اختلاف فهم الحديث اصلا. وقد يختلفون في تحقيقه في صورة حادثة، هل ينطبق عليها الحديث ولا لا، او النص ولا لا، الى اخره. طيب، ولا حول ولا قوة الا بالله. اختلاف الفقهاء، الوقت مش مكفي، ولكن احنا قلنا ان الخلاف نوعان، مذموم وسائغ، والسائغ هو الذي لا يخالف قطعيا من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قاعدة كلية. لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ، خلاص. ولكن هل الخلاف حجة في نفسه؟ لا، الخلاف ليس حجة. يعني يجب عليك أن تأخذ بالقول الذي تراه حقا باجتهاد أو بتقليد، ولا يجوز لك أن تحتج بالخلاف على أن تفعل خلاف اعتقادك. فاهمين اللي أنا بقوله ده؟ هو الوقت ضيق بس لازم نقول المسألة دي قبل ما نخلص. بقي كم دقيقة؟ 3 دقائق. الخلاف المعتبر اللي هو لا يخالف قطعيا، اللي احنا بنتكلم فيه بأن قد إيه ده؟ لا إنكار فيه. يعني لا تأتي إلى حنفي يخرج في زكاة الفطر القيمة وتقول له أنت إزاي تخرج القيمة؟ ولا يتزوج، بلاش دي عشان دي سهلة، يتزوج بغير ولي وتقول له كيف تتزوج بغير ولي؟ ماشي، ده خلاف سائغ. ولا صلى بدون وضوء بعد أن أكل لحم إبل وتقول له إزاي تعمل كده؟ ولا حنبلي صلى قبل، ترك صلاة الجمعة لأنه صلى العيد وتقول له إزاي ما صليتش الجمعة؟ ماشي، إلى آخر مسائل الخلاف المشهور. خلاف سائغ كله. فضلا بقى عن واحد بياخذ من لحيته ولا واحد مسبل ثوبه، ده دليل الجمهور على جوازها أصلا. ولا واحد ترك صلاة الجماعة في المسجد، الجمهور على عدم وجوبها. ولا امرأة أخذت من حاجبها، الجمهور أيضا على جوازها إذا كان بإذن الزوج. وكده بقى مسائل كثيرة أنتوا بتنكروا فيها وهي ما فيش فيها إنكار أصلا. لكن إيه اللي احنا بنقوله؟ يلزمك أن تعمل في هذه المسائل بالصحيح في نظرك أو في تقليدك، يعني بالراجح في حقك أنت. والراجح إن كنت مجتهدا هو ما يؤديه إلي، ما يؤديك اجتهادك إليه، وإن كنت مقلدا ما التزمته أنه مذهب إمامك أو أنه فتوى من تستفتيه في دينك. غير كده ما ينفعش. يعني ما ينفعش واحد يقول والله المسائل فيها خلاف، يبقى أنا براحتي بقى أختار اللي أنا عاوزه. خلاص، اختلف العلماء وأنا بلما اختلفوا، الاختلاف رحمة. أيوه، الاختلاف رحمة. رحمة يعني إيه؟ يعني ما فيش إنكار. رحمة يعني كل هذا تحتمله النصوص، وإحنا إخوة وإن اختلفنا. لكن مش رحمة أن أنت تختار بالهوى والتشهي، أو تطلع تقعد للناس وتقول لهم والله المسائل فيها 3 أقوال وتفضلوا اختاروا اللي أنتوا عايزينه. مفيش حاجة اسمها كده. في أنك تفتيه باجتهادك لو أنت مجتهد، أو بمذهب إمامك لو أنت مقلد، أو تحكي له قولاً ترى أنه سائغ وتقول هذا القول أحكيه لك لأنه مذهب فلان، بس ما تقعدش تخيره. العام لا يخير أصلاً. خلاص هنخلصها. وبالتالي الخلاف ليس حجة في نفسه، يبقى لا إنكار في مسائل الخلاف لا يساوي أن الخلاف حجة. لا، ولهذا لو صلى الحنبلي، هي دقيقة أو دقيقتين بس، لو صلى الحنبلي وقد ترك ركنا أو شرطا يعتقد أنه ركن أو شرط، بيكفروه الحنبلي، بيكفروه، بيدلوا حكم ترك الصلاة. ليه؟ انت راجل معتقد ان قراءه الفاتحه ركن وما تقراش الفاتحه في الصلاه، يبقى انت ايه؟ متلاعب. طب ما رايك لو ان شخصا لم يتوضا من لحم الابل وصلى، الحنبلي هيصلي وراه اذا كان يعتقد عدم الوجوب. طب حنبلي معتقد وجوب لحم الوضوء لحم الابل بس مكسل يتوضا وقام صلى، هتصلي وراه؟ انت هتكفره، مش انت هتكفره. فهمتوا يا اخواننا؟ ولو حتى في تكفير الخلاف مش هتصلي وراه برضه. ايه اللي خلى ده نقبله وده ما نقبلوش مع ان نفس الاثنين بيصلوا بعدم وضوء من لحم الابل؟ هصلي ورا ده ومش هصلي ورا ده، ايه المناط اللي خلاني اقول كده؟ ان ده مجتهد او مقلد فعذرته، وده بيختار بالهوى والتشهي فلا يعذر. واضح المساله دي؟ ودي في غايه الاهميه. اختم بها، وبقي بعض الكلام يعني بكره ان شاء الله، احنا بقينا يومين، يوم هنتكلم فيه على مذهب الحنفيه والمالكيه، ويوم هنتكلم فيه على مذهب الشافعيه والحنابله، بس هنحاول بكره ندي مقدمه بسيطه يعني في بقيه ما بقي ولو 10 دقائق، ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.